الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. أما بعد، نحن فيما مضى تكلمنا عن مفعولات الله، يسميها البعض أفعال الله، وهي الحقيقة فرق بين الفعل والمفعول. الفعل هو الصفة القائمة بذاته سبحانه، هذا فعله، وينتج عن فعله مفعول، مخلوق، يعني المخلوق الذي يكون بفعله. قلنا أن أفعال الله أو مفعولات الله التي تتعلق لها علاقة بأفعال العباد، أنها ثلاث أنواع. الأول هو فعل العبد في كل أنواعه، هذا مفعول لله، ينسب إلى الله خلقا وإيجادا وتمكينا وتقديرا. قلنا الثاني مفعول الله هو الهداية والإضلال، يهدي من يشاء ويضل من يشاء، هذا أيضا من مفعولات الله. ثم انتقلنا إلى النوع الثالث، والنوع الثالث يحتاج إلى تركيز وهو واضح. هناك مفعولات لله يقابل بها فعل العبد، فيكون فعل العبد سببا له. فمفعول الله عز وجل إما ثوابا وإما عقابا، وهذه أنواع كثيرة، منها ما يكون على الخلق جميعا على الكون، كما قال ظهر الفساد في البر والبحر بما، هذا مفعول الله، ظهر الفساد في البر والبحر، هو الذي خلقه وأوجده وأظهره بما، بسبب فعل الله، هذا فعل العبد. أو يكون على أناس معينين، أو يكون على شخص، فالله يعامل العبد، كل فعل يكون من العبد فإن له عند الله جزاء، إما عقابا وإما ثوابا. وهذه فائدة عظيمة لدراسة القدر، تعرف أن الله يعاملك ويجازيك على أفعالك، إما بخير وإما بضده، وأنت التي أنت الذي يعني تحدد ما يجري عليك، والله يعلم ما ستفعل وقدر عليك ما تستحق. قلنا هناك نوع من مفعولات الله تقترن مباشرة مع فعل العبد، هذه نوع، طبعا قد يفعل الناس أشياء فتؤخر له، حتى تحيط به خطيئته فيؤخذ بها بعقوبة شديدة، وقد تؤخر له إلى، نعوذ بالله، ولا تحسب أن الله غافل عما يعمل الظالم، فيجازى بها في الآخر، قد يجازى في الدنيا وهو ولا يدري أن هذا بسبب هذا، كما يجري الآن على أهل سوريا، على أهل لبنان، على الكون كله في كورونا، على ما يدري، ما يربطون بين هذا وهذا، ما يربطون بين هذا، فقالوا هذا كالثور أو كالحمار أو كالبعير، يعقل ولا يدري لماذا يعقل، ويطلق ولا يدري لماذا يطلق. لكن هناك أشياء تأتي مباشرة، وضربنا مثال، مثلا قلنا لو أن إنسان تهور بسرعة أشرع وقطع الإشارة ثم حصل حادث، طبعا قد يتهور ويقطع الإشارة ولا يحصل حادث، ممكن ولا لا، فعله التهور والسرعة وقطع الإشارة هذا فعله، الحادث الذي حصل هذا مصيبة، مصيبة قدرها الله، مفعول الله. فالآن هو يلام على أي شيء؟ على فعله. هل يلام على المصيبة؟ مصيبة لا، لكن هل لومنا يعني له على فعله، وأننا لا نلوم على المصيبة، هل يمنع أننا أنه يعاقب؟ لا، لا يمنع، هو لا يلام على المصيبة، ولكن إيش؟ يؤخذ بها لأنه سبب بها. طيب، هل يحتج بالقدر على فعله؟ يقول قدر الله، لماذا تسرع؟ قال قدر الله ما شاء. لا، لا أنت، نعم هو قدره الله، لكن هذا فعله، أنت تندم عليه وتستفيد وتعتبر وتتوب وتقلع. لكن هل نقول لماذا الحادث؟ لا، الحادث قدره الله عليه، ما نلومه على الحادث. إذا من لامه على الحادث فهو مخطئ، الذي يؤاخذه على الحادث نعم صحيح. لو أن طالبا شاغب في الفصل ثم قرر المدير والإدارة أنه يضرب ضربتين أو ثلاث ضربات، فعله هو المشاغب يلومه عليه، أما ضرب الأستاذ له فهذا شيء مترتب على فعله جرى عليه رغم أنفه. نحن الآن نمهد بهذا لأننا سندخل الآن في معمعة كبيرة وهي محاجة موسى لآدم، المعمعة في كلام أهل العلم. ثم أن هناك أيضا الروايات فيها ما فيها وهي صحيحة، فيها اضطراب، فيها يعني ما يبدو أنه إما مخالف للأصول أو أنه يعني متكرر، الحادثة واحدة لكن تكررت العبارات، لا في لوم موسى ولا في جواب آدم. ندخل الآن بهدوء بعد أن عرفنا هذه، إذن هذه من النوع التي تقترن بها مفعولات الله عز وجل مع فعل العبد مباشرة. ها طيب، بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام الأتمان الأكملان على خير خلق الله أجمعين وعلى آله وصحبه أجمعين، أما بعد، اللهم اغفر لنا ولشيخنا وللحاضرين والسامعين وجميع المسلمين. يقول شيخنا وفقه الله ونفع به، ومن هذا النوع قبل سطرين، ومن هذا النوع قبل سطرين من الأحاديث في كتابه السفر الأغر في تحقيق مسائل القدر في مسألة الاحتجاج بالقدر، ومن هذا النوع مفعولات الله من جنس المصائب التي تقع على العبد بعيد معصيته ما جرى لآدم عليه السلام، حيث أخرجه الله عز وجل من الجنة بعد معصيته وأكله من الشجرة، وما جرى على موسى عليه السلام حيث أخرجه الله من جنة مصر حيث كان يعيش في كنف فرعون وقصره بسبب معصيته بقتل شخص لم يؤمر بقتله. 212. الأحاديث التي وردت فيها قصة محاجة آدم وموسى عليهما السلام، وردت قصة محاجة آدم وموسى عليهما السلام في عدة أحاديث أكثرها في الصحيحين، وسوف أقتصر على أهم الروايات التي وردت فيهما. عن أبي هريرة رضي الله عنه، نريد التركيز الآن على أمري، على ماذا قال موسى وماذا أجاب فرعون، وفي بعضها أنه على سبيل السؤال أخرجتنا يعني على سبيل السؤال، فنركز على هذا ونحن سنركز عليه أيضا في ما يكتب فيما كتب. عن أبي هريرة رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم احتج آدم وموسى، فقال له موسى أنت آدم الذي أخرجتك خطيئتك من الجنة، فقال له آدم أنت موسى الذي اصطفاك الله برسالاته وبكلامه، ثم تلومني على أمر قدر علي قبل أن أخلق، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم فحج آدم موسى مرتين. متفق عليه. موسى ماذا قال؟ أخرجتك، الآن هو يركز على الخروج، نعم الخروج صار بسبب، لكن هو الآن يركز على الخروج، أخرجتك لامه على المصيبة، هنا أخرج نعم على المصيبة. وآدم قال هذه أكثر الروايات تلومني على أمر أو على شيء، لكن في رواية هي التي يعني فيها نوع إشكال يعني سنبينها حقيقة، لأن بعض العلم يعني أما أنه يتجاوزها وإنه يشكك في صحتها، لكن هي صحيحة. نعم. صلى الله عليه. قال أبي هريرة رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم احتج آدم وموسى، فقال له موسى يا آدم أنت أبونا خيبتنا وأخرجتنا من الجنة، قال له آدم قال أخرجتنا من الجنة، هو الذي أخرجهم من الجنة. لا لا شوف انتبه، لا نحن نريد أن نركز أن هنا قول موسى دائما في أكثر الروايات أنه يلومه على الخروج وعلى أشياء أخرى أيضا خطيرة، أشياء أخرى خطيرة، يقول خرجت أنا أزبنا كذا و... ها؟ نعم. قال له آدم: يا موسى اصطفاك الله بكلامه وخط لك بيده، أتلومني على أمر قدره الله علي قبل أن يخلقني 40 سنة؟ فحج آدم موسى نحن ماذا نفهم في هذا الأمر الذي قدره؟ دائما السؤال مقدر في الجواب، ها؟ فنقول أنه قال: خروجكم من الجنة قدره الله. هذا الذي نفهم من هذه الرواية، ها؟ والرواية التي قبلها. نعم، تفضل. عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: التقى آدم وموسى فقال موسى لآدم: أنت الذي أشقيت الناس وأخرجتهم من الجنة. شوف الآن ليست فقط يلوم على الخروج، أشقيت الناس، هو أشقى أحد آدم، كل إنسان أشقى نفسه، لكن هو يقول أنت يعني بسبب معصيتك وبسبب خروجنا حصل الشقاء لبعض الناس، هذا الذي نفهمه، لكن ما له علاقة بهذا لا من قريب ولا من بعيد، لأنه جاء الإنذار من حين هبطوا، ها؟ فإما يأتينكم مني هدى فمن اتبع هداي فلا خوف عليهم فلا يضل ولا يشقى. إذن الإنذار جاء من أول، فمن خالف هذا أشقى نفسه. لكن انظر الآن إلى إرادات موسى، هو يريد الآن في مصائب حصلت على الناس، ها؟ يعني هذا قطعا أنها مصائب. نعم. ثم آدم يشير إلى أن الله قد قدر ذلك، والله قد ذكر أنه خليفة في الأرض قبل أن يخلقه. نعم. ثم قال في الجنة. ستأتي نعم ستأتي إن شاء الله يعني فوائد مفيدة جدا يتحاشاها أهل العلم أو يتكلمون عليها بكلام أنت ما تفهم، قيل كذا وقيل كذا أنت ما تخرج بنتيجة، ها؟ ما يصل هذا، لا بد أن تحقق الشيء الأقرب إلى النصوص، ما يحتاج مني يعني أرمي القارئ في كل مسألة إلى عدة أقوال وأتركه، ما هو منهج. نعم الأولين شاروا على هذا، لكن نحن نريد التحقيق، نذكر الشيء الذي تدل عليه النصوص ولا ندخل في متاهات الخلاف. فقال موسى لآدم: أنت الذي أشقيت الناس وأخرجتهم من الجنة؟ قال آدم: أنت موسى الذي اصطفاك الله برسالاته واصطفاك لنفسه وأنزل عليك التوراة؟ قال: نعم. قال: فوجدتها كتب علي قبل أن يخلقني؟ قال: نعم. فحج آدم موسى. إذن ما قال فوجدتها؟ ها هنا تعود علي شيء؟ على قوله خيبتنا وأخرجتنا من الجنة، ما نفهم غير هذا من هذه الرواية، وإلا لا أنه لامه على مصيبة قطعا، وجاء في جواب آدم إشارة بضمير هاء الهاء الذي يعود إلى ما أورده آدم موسى عليه السلام. الله إليك. عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: حاج موسى آدم فقال له: أنت الذي أخرجت الناس من الجنة بذنبك وأشقيتهم. قال آدم: يا موسى أنت الذي اصطفاك الله برسالته وبكلامه، أتلومني على أمر كتبه الله علي قبل أن يخلقني أو قدره علي قبل أن يخلقني؟ قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: فحج آدم موسى. إذن هنا جمع بين الأمرين، الخروج والشقاء في الروايات السابقة، وجاء على أمر، أكثر الروايات على أمر وربما على شيء، لكن ستأتي الرواية التي هي يعني أخذ بها كثير من يعني العلماء وأخذوا بها ولم ينتبهوا إلى الإيراد الذي أورده موسى، هذا مهم جدا. أن السؤال، أنا أعطيكم الآن مسألة أن السؤال مقدر بالجواب، اتصل علي شخص وقال: يا شيخ ابن عثيمين رحمه الله يقول أنه لا يجوز التبرع بالدم إلا عند الضرورة، لا يا شيخ ما يقول هذا هو أنا قارئ أنا سمعته ما يقول هذا أو قال قرأته ما يقول هذا يا شيخ معروف هذا يجيز التبرع بالدم فقلت هات هات هات هات الفتوى فلما جاء بها وإذا السؤال يقول ما حكم التبرع بالدم في نهار رمضان للصائم فكان الجواب لا يجوز التبرع بالدم إلا للضرورة إذن الجواب مقدر فيه السؤال حتما وهذا شيء منصوص عليه ولا خلاف فيه بين يعني أهل اللغة وعلماء الأصول ما في خلاف وهذا من أسباب يعني الأخذ بالمتشابه قد تكون الفتوى جواب لسؤال يعني سئل شيخ الإسلام كذا كذا كذا عن كذا وكذا وكذا ثم جلس يقدم المقدمات ثم يأتي شخص ويأخذ ويعممها مثلا ابن عبد البر يتكلم عن الأسماء والصفات وهو يسمى التوحيد العلمي الخبري ثم قال أن الإجماع على أنه لا يكون الكفر إلا بالجحود أخذها هؤلاء المتأخرون المرجئة وقالوا لا يكون الكفر إلا بالجحود هو يقصد إيش الأسماء والصفات لأنها ما فيها شق عملي ما فيها شق عملي إذا جحد الصفة خلاص انتهى فإذا لا بد أن ننظر إلى سياق الكلام وإلى السؤال وإلى يعني التقرير السابق أما هذه الطريقة وهي طريقة التنتيف ها هذه مشكلة كبيرة وهي الآن يعني كل أهل البدع والمغرضين والجاهلين والمتعالمين على هذا يأتي بشيء عنا له ثم ينتف من أقوال العلم ما يظن أنه والذي يسمع إذا رأى هذا الكلام ألفه فيما بينه يعني وهو كل كلام له جهة لكن هو ألف بينها بطريقة نسأل الله السلامة والعافية يعني تغري يعني بعض طلاب العلم غير متمكنين تقنعهم نعم صلى الله عليه وسلم حفظكم الله عن أبي هريرة قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم احتج آدم وموسى فقال موسى أنت آدم الذي أخرجت ذريتك من الجنة قال آدم أنت موسى الذي اصطفاك الله برسالاته وكلامه ثم تلومني على أمر قد قدر علي قبل أن أخلق فحج آدم موسى أخرجت ذريتك يعني واضح أنه يعني يلومه على الخروج هو قلت أخرجتهم بذنبك بسببك كنت سببا في خروجهم لكن هو الآن اللوم متوجه على المصيب يعني هذه الرواية كلها الآن سهل جدا أننا نفهمها بهذا لكن هذه الرواية اللي جاءت هي التي جعلت كثير من العلم نحن الآن أمام رواية وأمام أن أكثر المفسرين والعلماء هم كبار أخذوا بها وعندما أخذوا بها وأنه احتج بالمعصية على المعصية صاروا يتكلفون بالتأويلات يمين وشمالا دون أن يلتفتوا إلى أصل المسألة وهي الرجوع إلى أصل السؤال الذي جاء من موسى صلى الله إليك عن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال تحاج آدم وموسى فحج آدم وموسى فقال له موسى أنت آدم الذي أغويت الناس وأخرجتهم من الجنة فقال آدم أنت الذي أعطاه الله علم كل شيء واصطفاه على الناس برسالته قال نعم قال فتلومني على أمر قدر علي قبل أن أخلق هذا كبير يعني خطير أغويت الناس أخرجت الناس من الجنة ها إيش قال أخرجتهم من الجنة أغويتهم ما أغوى أحد ولا أخرج أحد هذه مصائب نزلت عليه وعليه إلا أنه لم يغوى الحمد لله هذه كل الروايات هذه موجودة إما متفق عليها وإلا في بخاري أو مسلم كلها صحيحة قال رسول الله صلى الله عليه وسلم احتج آدم وموسى عليهما السلام عند ربهما فحج آدم وموسى قال موسى: أنت آدم الذي خلقك الله بيده ونفخ فيك من روحه وأسجد لك ملائكته وأسكنك في جنته، ثم أهبطت الناس بخطيئتك إلى الأرض. فقال آدم: أنت موسى الذي اصطفاك الله برسالته وبكلامه وأعطاك الألواح فيها تبيان كل شيء وقربك نجيا، فبكم وجدت الله كتب التوراة قبل أن أخلق؟ قال موسى: بأربعين عاما. قال آدم: فهل وجدت فيها؟ وعصى آدم ربه فغوى. قال: نعم. قال: أفتلومني على أن عملت عملا كتب الله علي أن أعمله قبل أن يخلقني بأربعين سنة؟ قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: فحج آدم موسى. هذه الرواية الآن كما ترون في صحيح مسلم، وهناك روايات أخرى لكن كلها في الترجع إلى هذه الرواية، فيها أنه لامه على المعصية. قال: أنا فهد، قال ماذا؟ أنا قال فهنا قبل ماذا قال موسى؟ قال: أخرجت الناس بخطيئتك إلى الأرض. قال: أخرجت الناس بخطيئتك. إيه، أخرجت الناس بخطيئتك. هنا جمع بين المصيبة، لكن مباشرة أخرجت الناس. هذا الجواب من آدم يعني مؤكد أنه يعني قال: أنت وجدت أنه فعصى آدم ربه فغوى. وفيها أيضا أنه أيضا سينزل فيهبط. أهبطت الناس، قال: أهبطوا منها. من الذي أهبطهم؟ الله الذي أهبط، قال: أهبطوا منه. إذن هو يلوم على المصيبة، لكن جاء الجواب، ها، هو يدافع عن نفسه فقال أن المعصية أيضا مكتوبة. نعم، المعصية مكتوبة والمصيبة مكتوبة، لكن الآن هنا أخذها الناس وصاروا يقولون أنه احتج بالقدر على المصيبة على المعصية، وصاروا يتأولون مع الإجماع أنه لا يجوز. لكن ما معنى أنه سيأتينا تأويلات بعضه. نعم. صلى الله عليه. قلتم حفظكم الله: وقبل الشروع في بيان حقيقة احتجاج آدم عليه السلام، أورد معاني بعض الجمل التي وردت في تلك الروايات. قوله احتج آدم وموسى، وقوله حاج موسى آدم، وقوله تحاج آدم وموسى. المحاجة هي أن يقع بين اثنين مناظرة في أمر يختلفان فيه، وكل يدلي بحجته وبرهانه على ما يرى أنه الحق. قوله فحج آدم وموسى، أي دل البرهان الذي أدلى به آدم عليه السلام، وهو احتجاجه بالقدر، على أن قوله هو الحق فغلبه بالحجة. قوله في بعض الروايات عند ربهما، تكلف بعض أهل العلم في البحث عن متى كانت المحاجة وأين كانت، والحق أنها من الأمور الغيبية التي مدارها على التسليم. يعني كلام كثير، متى ومتى ومتى ومتى، ما كل خلاص أخذنا كلام من جوزي، وطبعا قال به كثير من المحدثين ونكتفي بها. قال ابن الجوزي رحمه الله: وهذا مما يجب الإيمان به لثبوته عن خبر الصادق، وإن لم يطلع على كيفية الحال، وليس هو بأول ما يجب علينا الإيمان به، وإن لم نقف على حقيقة معناه كعذاب القبر ونعيمه. انتهى. انظر فتح الباري. وقال ابن عبد البر رحمه الله: مثل هذا عندي يجب فيه التسليم ولا يوقف فيه على التحقيق، لأن لم نؤت من جنس هذا العلم إلا قليلا. انتهى من فتح الباري. قوله كتب الله علي شوف الحديث شبيه كتبه الله علي أن أعمله قبل أن يخلقني بأربعين سنة. كتبه الله علي أن أعمله. صح كلام جيد. نعم نفس الكلام. هذه كناية؟ هذه كتابة خاصة بمقادير آدم عليه السلام. اختلف أهل العلم في المراد بها، والأقرب أنها كتبت عليه عندما خلقت صورته من الطين، فتكون مدة لبثه طينا إلى أن خلق ونفخت فيه الروح 40 سنة. نعم، حدثنا أخذنا أنواع الكتابة، قلنا كتابة عامة، كتابة عامة في اللوح المحفوظ، فيها كتابة كل شيء قبل أن يخلق الله السماوات والأرض ب50,000 سنة، وكتابة حولية وهي في ليلة القدر يكتب الله مقادير تلك السنة في صحف الملائكة، وكتابة عمرية. هذه هي من نوع العمرية، يعني عندما خلق طينا كتب عليه، كما أن الطفل عندما يتكون في بطن أمه ل4 أشهر يكتب عليه، لكن كتابة آدم خاص، لبث 40 سنة وهو طين فكتبت عليه وهو طين. يحيل إلى هذه الكتابة قبل أن أخلق، يعني قبل أن تنفخ فيه الروح 40 سنة، يعني لبث وهو صلصال 40 سنة. هذا هو أقرب، ولا في كلام كثير على هذا، وأنا على طريقتي أخذت ما تؤيد ما الأقرب إلى الدليل، وأذكر بعض من قال به وخرجته. شيخنا ممكن مرة ثانية؟ مرة ثانية على 40 سنة. بدن آدم من صلصال من حمأ مسنون، خلق طينا صلصالا وبقي 40 سنة صلصال. يقال أن الشيطان ينقره ما فيه روح، ثم بعد 40 سنة نفخ فيه الروح. الطفل يبقى 9 أشهر ويبقى 4 أشهر ثم ينفخ فيه الروح. إذن ما اختلف، لكن اختلف إيش؟ المدة، لأن آدم له وضع خاص كما تقتضي حكمة الله عز وجل. أيوه. صلى الله عليه. وقد تقدم ذكر أنواع الكتابة، وأنها الكتابة العامة في اللوح المحفوظ والكتابة الحولية. طبعا الكلام نقلناه عن ابن من فتح الباري الذي اخترناه، وهو أنه هذه المدة 40 سنة هي مدة لبثه طينا إلى أن نفخ فيه. وقد تقدم ذكر أنواع الكتابة، وأنها الكتابة العامة في اللوح المحفوظ والكتابة الحولية والكتابة العمرية لكل مكلف، وهذه الكتابة الخاصة بآدم. والأنواع الثلاثة الأخيرة هي استنساخ وفرق من النوع الأول، الكتابة العامة التي في أم الكتاب. يعني الأصل هو اللوح المحفوظ، وكل الأنواع الأخرى هي نسخ منه وفرق منه. المعلومة تفرق يعني تنسخ وتبقى أيضا في الحجر وتوضع على ابن آدم، لكن آدم وضع عليه كل شيء. هذا أمر عظيم جدا. قال ابن حجر رحمه الله: قال ابن الجوزي: المعلومات كلها قد أحاط بها علم الله القديم قبل وجود المخلوقات كلها، ولكن كتابتها وقعت في أوقات متفاوتة. وقد ثبت في الصحيح، يعني صحيح مسلم، أن الله قدر المقادير قبل أن يخلق السماوات والأرض ب50,000 سنة، فيجوز أن تكون قصة آدم بخصوصها كتبت قبل خلقه ب40 سنة، ويجوز أن يكون ذلك القدر مدة لبثه طينا إلى أن نفخت فيه الروح. هذا كلام ابن حجر نص، ما يحتاج أن ندخل في متاهات الخلافات، ثم من دخل فيها ما يخرج بنتيجة. هذا كلام مؤيد أقرب إلى الدليل، وهو قال به بعض العلم المحققين، ننتهي خلاص. ثم هي ليست عقيدة يعني سنسأل عنها يوم القيامة، معلومة وردت في الحديث نزيل الإشكال بس. قلتم حفظكم الله قوله: خيبتنا وأخرجتنا من الجنة، وفي رواية: أنت الذي أدخلت ذريتك النار. أدخلت ذريتك النار، أشقيت ذريتك، خيبتنا، أشقيتنا. المسألة ليست مسألة بس فقط يعني أنك أكلت من الشجرة أو عصيت، يعني آدم يرد عليه مصائب حصلت عليه وعلى ذريته وعلى بعض ذريته. هل يمكن أن يقال أنه احتج على المصيبة بالقدر؟ إنما قال أمر أو هذه الأشياء اللي ذكرت كلها قدر عليها. صلى الله عليك. الخيبة المراد بها الحرمان، أي أن آدم وذريته حرموا من الاستمرار في الجنة وأهبطوا إلى الأرض، لذلك قال بعدها وأخرجتنا من الجنة. وقوله أنت الذي أدخلت ذريتك النار، أي أنه بسبب معصيتك عاشت ذريتك على الأرض وكفر بعضهم فاستحق النار. ويفسر ذلك ما ورد في رواية فوالله لولا ما فعلت ما دخل أحد من ذريتك النار، رواه ابن مندة. طبعا هذه لولا هذه أيضا ما تجوز في مقابلة القدر، لولا أو لو ما فعلت ما حصل، هذه كلها أشياء يعني حقيقة عجيبة. لولا أنها وردت في الصحيح قلنا ما يقولها نبي، ولكن ليس كل الأنبياء عندهم من العلم بكل شيء. لذلك سأل موسى أن يرى ربه، وسأل نوح ولده، ألحوا مع وجود ما يمنع، هم يخطئون إلا ما علمهم الله، ولم يعلمهم الله كل شيء. وإن كان في بعض روايات الحديث علمك الله كل شيء، لكن ليس كل شيء، بدليل أنه قال أن الخضر عنده علم. ليس عندك يا موسى، إذا ما عنده علم كل شيء فيخطئ، ولذلك حجه آدم. صلى الله عليه. قوله أشقيت الناس وأخرجتهم من الجنة، وقوله في الرواية الأخرى أنت الذي أخرجت الناس من الجنة بذنبك وأشقيتهم. قوله أشقيت الناس وقوله أشقيتهم أي كان خروجهم من الجنة الذي كان بسبب معصيتك سببا في شقاء من شقي منهم، الذي بيّن الله أمرهم في قوله تعالى فمنهم شقي وسعيد. قوله أنت آدم الذي أغويت الناس وأخرجتهم من الجنة، الإغواء والغي ضد الرشد، وهو الانهماك في غير الطاعة، ويطلق أيضا على مجرد الخطأ، كما في قوله تعالى وعصى آدم ربه فغوى، ومراده أنك كنت سببا لغواية من غوى من ذريتك، وهي بمعنى أشقيت. أقوال الناس في حقيقة احتجاج آدم الذي حج به موسى. اختلف شراح الأحاديث التي ورد فيها ذكر محاجة موسى لآدم عليهما السلام. لا بد أذكر أن في خلاف، وإلا ليقرأ كتاب هذا الكتاب يظن أن المسألة كل يقول فيها، لا، في خلاف طويل عريض نشير إليه لكي يكون القارئ أيضا عنده خلفية أن هناك ليس هذا شيء يعني هو قول واحد، بل هناك خلاف. في حقيقة اختلف شراح الأحاديث التي ورد فيها ذكر محاجة موسى لآدم عليهما السلام في حقيقة حجة آدم عليه السلام، هل كان احتجاجه بالقدر على المعصية أم على المصيبة وتوجيه ذلك. وانقسموا في ذلك إلى طوائف، ثلاث طوائف خاطئة ضالة، وطائفة على قول مرجوح، والطائفة المصيبة الموافقة للحق. إذا عندنا ثلاث طوائف ضالة على فكر إبليس فرحوا بهذا، عندما نحقق ونلفت الانتباه إلى أشياء مهمة، وطائفة عندها قول مر، يعني قالوا احتج بالمعصية، نعم، بالقدر على المعصية، ولكنهم لم يقولوا بجواز الاحتجاج، قدر ذهبوا يمينا وشمالا يوجهوا، وطائفة مشت على قول صحيح يعضدها الحقيقة يعني أشياء كثيرة، إلا أن هذه الرواية الأخيرة تعكر عليها، وقد بينا نحن اجتهدت وبينت يعني، وإنه قد أشار إليه بعض يعني الشراح، لكن إشارة يسيرة يعني لا يكاد يفهمها أحد أن هذا هو المرض. صلى الله عليك. قلتم حفظكم الله، وأبدأ بذكر الطوائف الضالة في هذا الباب الذين ضلوا في هذه المسألة ثلاث طوائف. الطائفة الأولى القدرية كالمعتزلة ومن وافقهم على إنكار القدر وإرادة الله ومشيئته أفعال العباد، حيث زعموا أن احتجاج آدم كان بالقدر على المعصية، وهم ينكرون القدر ويزعمون أن العبد يخلق فعله وهذا معنى امتثال الأمر واجتناب النهي عندهم. فيكون احتجاج آدم بالقدر يعني أن الله مريد مقدر لمعصيته، فلو قبلوا ذلك لكان مبطلا لأصلهم في القدر فردوه وكذبوا به. قال ابن تيمية رحمه الله، يعني قالوا أنه احتجاج بالقدر على المعصية، والنتيجة ردوا الحديث ما قبل، معناه مخالف لأصولهم. قال أنا قروا به، يعني هم فهموا خطأ، ونعوذ بالله ضلال على ضلال. ردوا الحديث، وهم عندما ردوا الحديث ما يعذرون لوجود علماء للسنة الذين يستطيعون أن يفهموا، لكنهم يقولون كل واحد عقله في مسائل القدر، كل واحد عقله أبدا. ولا يجوز، يقول الرازي فوجب أن لا يجوز، فوجب أن لا يجوز أخذ هذه المطالب بالسمع، يعني بكتاب السنة ما يجوز، وجب عقل لا يجوز، حرم حرام. قال ابن تيمية رحمه الله، فريق كذبوا بهذا الحديث كأبي علي الجبائي وغيره، انتهى من مجموع الفتاوى. وقال القدرية المجوسية الذين يزعمون أن الله لم يخلق أفعال العباد ولا شاء جميع الكائنات كما تقول المعتزلة والرافضة. طبعا أنا قلت لكم أول أصل أن الطوائف المنتسبة إلى السنة ضالة، يعني كالماتريدية والأشعرية، وهؤلاء على منهج الأشعرية، يعني يختلفون في بعض الأشياء ولكنهم وهم على منهج المعتزلة في حقيقة مذهبهم في الصفات، وعلى حقيقة مذهب الجهمية في القول بالقدر. أما الفرق غير المنتسبة للسنة، الشيعة والرافضة وغيرهم، هؤلاء على مذهب المعتزلة، وأيضا قد نقول أيضا أنهم على فكر ابن عربي. هؤلاء حذاقهم الذين أكثر هداية عندهم الذين على فكر ابن عربي، الأكثر يعني أبعد ضلالا هم هؤلاء الذين على المعتزلة وعلى فكر ابن عربي الرافضة. نعم، قوله كذبوا بهذا الحديث يقصد حديث محاجة موسى لآدم عليهما السلام. وبين شيخ الإسلام أنهم ردوا هذا الحديث كما ردوا غيره من الأحاديث القطعية الثبوت لمعارضتها لأصولهم الفاسدة. علقتم هنا، قلتم قال شيخ الإسلام ابن تيمية مبينا أصولهم، وأصول المعتزلة خمسة يسمونها هم التوحيد والعدل والمنزلة بين المنزلتين وإنفاذ الوعد والوعيد والأمر بالمعروف والنهي عن المنكر. بيّن رحمه الله الأصول التي نفوا بها الصفات والقدر ومشيئة الله للكائنات، وأن الله لم يخلق أفعال العباد بقولهم وتوحيدهم، بقوله وتوحيدهم هو توحيد الجهمية الذي مضمونه نفي الصفات وغير ذلك. قالوا إن الله لا يرى، وإن القرآن مخلوق، وإنه ليس فوق العالم، وإنه لا يقوم به علم ولا قدرة ولا حياة ولا سمع ولا بصر ولا كلام ولا مشيئة ولا صفة من الصفات. أما عدلهم فمن مضمونه أن الله لم يشأ جميع الكائنات ولا خلقها كلها ولا هو قادر عليها كلها، بل عندهم أن أفعال العباد لم يخلقها الله لا خيرها ولا شرها، ولم يرد إلا ما أمر به شرعا، وما سوى ذلك فإنه يكون بغير مشيئته، انتهى من مجموع الفتاوى. هم لا يفرقون بين الأمر الشرعي، وهذا تعبير الشيخ الإسلام، ولكن هم يقول إلا ما أمر به، لا ما أمر. وهذا الحديث كلام ما كنت أظن أن المعتزلة وصلوا إلى هذا، ولكن نسأل الله السلامة والعافية. صلى الله عليه. قال ابن القيم رحمه الله، وقد رد هذا الحديث من لم يفهمه من المعتزلة كأبي علي الجبائي ومن وافقه على ذلك، وهذا من ضلال فريق الاعتزال وجهلهم بالله ورسوله وسنته، فإن هذا حديث صحيح متفق على صحته، لم تزل الأمة تتلقاه بالقبول من عهد نبيها قرنا بعد قرن، وتقابله بالتصديق والتسليم، ورواه أهل الحديث في كتبهم وشهدوا به على رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه قاله وحكموا بصحته. ولم يزل أهل الكلام الباطل المذموم موكلين برد أحاديث رسول الله صلى الله عليه وسلم التي تخالف قواعدهم الباطلة وعقائدهم الفاسدة، كما ردوا أحاديث الرؤية وأحاديث علو الله على خلقه وأحاديث صفاته القائمة به وأحاديث الشفاعة وأحاديث نزوله إلى سمائه ونزوله إلى الأرض للفصل بين عباده وأحاديث تكلمه بالوحي كلاما يسمعه من شاء من خلقه حقيقة إلى أمثال ذلك. وكما ردت الخوارج والمعتزلة أحاديث خروج أهل الكبائر من النار بالشفاعة وغيرها، وكما ردت الرافضة أحاديث فضائل الخلفاء الراشدين وغيرهم من الصحابة، وكما ردت المعطلة أحاديث الصفات والأفعال الاختيارية، وكما ردت القدرية المجوسية أحاديث القضاء والقدر السابق. وكل من أصل أصلا لم يؤصله الله ورسوله قاده قسرا إلى رد السنة وتحريفها عن مواضعها. فلذلك لم يؤصل حزب الله ورسوله أصلا غير ما جاء به الرسول، فهو أصلهم الذي عليه يعولون وجنتهم التي إليها يرجعون. انتهى من شفاء العليل. هذا كلام يعني، لكن أنا أردته لأهميته، مهم ولو كان فيه تطويل شوي، لكن يعني فيه أشياء مهمة، لأن الأصول يعني تحرف الإنسان ولو كان من كان. يعني الحقيقة ما أريد أن أنا بعد أن أشرح لكم وأجيب لكم تضيع الوقت معها، لأن الحديث شيق ومتصل، ما أريد أن نقطع. تفضل. أنا الحقيقة أخذت حديث محاجة آدم لاختلاف الروايات، والحديث واحد، محجة واحد، ويكاد الصحابي يكون واحد أو اثنين، ويوجد يعني اختلاف في الرواية. أعطيته شخص متضلع بعلم الحديث، وكنت كل ما أعطيته شيء أجابني عليه، إلا هذه ما جاءني الجواب له، ولم أجد في يتكلم يعني أحد تكلم عن سبب تنوع الروايات. تنوع ذاك الله، تنوع الروايات ملفت للنظر، واللي يتكلم عنه كثير وبالعادة يتكلمون عن هذا، لكن ما وجد. لكن على كل حال كلها تقريبا متقاربة، إلا حديث سيأتينا كلام ابن عبد البر عليه، وسيأتي أيضا تعليقي عليه، ولعله يخرجون الإشكال. صلى الله عليه. قل سم حفظكم الله. الطائفة الثانية الذين يجنحون إلى الجبر كطائفة من علماء الأشاعرة والماتريدية، ويرجع خطأهم. هذا لهم أكثر الشراح الحديث، ولذلك شرى قولهم عند أهل السنة. هم الآن الأكثرية، هذا القول هو قول الأكثرية، كما أن مذهب الأشاعرة والماتريدية انتشر كأنه مذهب الأشاعرة. صلى الله عليه. ويرجع خطأهم أنهم زعموا أن احتجاج آدم كان بالقدر على المعصية، واستدلوا بفهمهم هذا للحديث على ما جنحوا إليه من الزعم أن الله قد جبر العباد واضطرهم إلى ما يقومون به من أفعال، فيكون الفعل لله حقيقة ويكون من العبد كسبا لوقوعه مقارنا لقدرته. يعني لم يفرقوا بين مفعول الله ولا فعله، جعلوا شيء واحد، كلها قدرها الله وخلقها، بس تنسب إلى العبد مجازا، فعله ينسب إليه مجازا، فلا فرق بين سرعته وتهوره وقطع الإشارة وبين الحادث، كلها شيء واحد، كلها فعل الله، ولكن هذا ينسب إلى العبد كسبا لأنه صار محلا لمفعول له. ها، كما نقول البرتقالة ها من الشجرة، أو التمر من النخلة، وهي في الحقيقة من الله، ولكن صار السبب هكذا قوله. الشجرة ما لها إرادة، والإنسان له إرادة اختيار على الله، له قدرة. صلى الله عليه. قال ابن تيمية رحمه الله مبينا حقيقة قول من قال بالكسب من الأشاعرة ومن نحو نحوهم المائلين إلى الجبر في أفعال العباد، هي فعله وليست أفعالا للعباد. يعني أفعال العباد هي فعله بينتها الجملة التي بعدها. نعم. بل هي كسب للعبد، وقالوا إن قدرة العبد لا تأثير لها في حدوث مقدورها. إذا كان لا تأثير لها ما يلوم، ما يلوم، لا لوم عليها. هذا حق مذهبين. نعم. ولا في صفة من صفاتها، وإن الله أجرى العادة بخلق مقدورها مقارنا لها، فيكون الفعل خلقا من الله إبداعا وإحداثا وكسبا من العبد لوقوعه مقارنا لقدرته. وقالوا إن العبد ليس محدثا لأفعاله، مقارنا لفعل الله، ولأنه محل لفعل الله، حركه الله ليحصل هذا الشيء، وهو ليس له فيه أثر، ليس لقدرته فيه. وقالوا إن العبد ليس محدثا لأفعاله ولا موجدا لها، ومع هذا فقد يقولون إن لا نقول بالجبر المحض، بل نثبت للعبد قدرة حادثة، والجبري المحض الذي لا يثبت للعبد قدرة. انتهى من منهاج السنة. وقال رحمه الله: وأما الجبرية كجهم وأصحابه فعندهم أنه ليس للعبد قدرة البتة. والأشعري يوافقهم في المعنى فيقول: ليس للعبد قدرة مؤثرة. يعني انظر الآن هنا الأشعري والماتريدي مثله في حقيقة الصفات يوافق المعتزلة، وفي حقيقة القدر يوافق الجهل، ولكنهم عندهم ظاهر من القول قد يفهم منه الشخص أنهم يوافقون أهل السنة. والمرجئة المعاصرون هذا دأبهم، عندهم ظاهر من القول، القول الإيمان قول وفعل وعمل واعتقاد، لكن يقول لك أن ابن عربي مشي، وين القول وين الفعل وين الاعتقاد؟ ما عنده شيء. شوف كيف يضحكون على الناس، بظاهر من القول يقول مثلا: نحن نقول أن بلوغ الحجة، أن بلوغها تقوم به الحجة. ما معنى بلوغ الحجة؟ قال: أن يفهم بلوغها لقلب المعين، يعني أن يفهمها. شوف التلاعب. لذلك انطلت ومشى مذهبه، لأن ظاهر صياغتهم يخدعون أهل السنة، لكن الذي ينظر إلى الحقائق يعرف من هو على حقيقة قول أهل السنة والجماعة ومن هو مخالف له. النتائج هي التي تبين. صلى الله عليه. قال شيخ الإسلام: والأشعري يوافقهم في المعنى فيقول: ليس للعبد قدرة مؤثرة، ويثبت شيئا يسميه قدرة يجعل وجوده كعدمه، وكذلك الكسب الذي يثبته. انتهى من منهاج السنة. وقولهم بالكسب هو تهرب من دلالة النصوص القطعية ومدارك العقول الصحيحة على أن الإنسان قادر مختار مقدر على أفعاله، وأنه تكون بها مفعولات تنسب إليه حقيقة ليحافظوا على أصولهم الفاسدة. عند أصولهم الفاسدة أيضا خرجنا شوي نبين أصول الأشعرية الفاسدة، بعض أصولهم الفاسدة. نعم. قلتم حفظكم الله. قال شيخ الإسلام ابن تيمية مبينا أصولهم التي بنوا عليها القول بالكسب والجنوح إلى الجبر، وهو مبني على أصلين: الأول إن الله لا يقدر على فعل يقوم بنفسه، وإن خلقه للعالم هو نفس العالم، وأكثر العقلاء من المسلمين وغيرهم على خلاف ذلك. انتبه، يعني فعل الله ومفعوله شيء واحد. ما هو فعل الله؟ قال: هذا المخلوق بس، ما في شيء اسمه فعل يقوم بذاته. ما نقول الخالق يعني بمعنى أنها صفة ذاتية تقوم بذات الله، لا، الخالق بمعنى هذا المخلوق، ما بينهما فرق. أعد العبارة وانتبه لهذا. قال: هو مبني على أصلين: الأول إن الله لا يقدر على فعل يقوم بنفسه، وإن خلقه للعالم هو نفس العالم، وأكثر العقلاء من المسلمين وغيرهم على خلاف ذلك. يفرقون بين فعل الله ومفعول الله، وأن مفعول الله هو المخلوق. لعلنا نكتبها، يعني على خير ذلك، يفرقون بين فعل الله ومفعوله. الأصل الثاني. الأصل الثاني إن قدرة العبد لا تكون مقدورها إلا في محل وجودها. إن قدرة العبد لا يكون مقدورها إلا في محل وجودها، ولا يكون شيء من مقدورها خارجا عن محلها. نفس الشيء، العبد ما نقول له قدرة، قدرته هو هذا الفعل الذي فعله. قدرة العبد على الصنع مثلا هو المصنوع نفسه، بس خلاص ما في شيء أيضا يكون بالعبد. هذا خلاف العقول، هذا خلاف العقول، وهم يظنون أنفسهم أنهم هم أهل العقول، وأن علماء السلف ما عندهم عقول. تفضل. قال ابن حجر رحمه الله: الأمة أجمعت على جواز لوم من وقع منه ذلك، بل على استحباب ذلك، كما أجمعوا على استحباب محمدة من واظب على الطاعة. فأصلهم الأول كما تقدم في كلام ابن تيمية هو إنكار أن يقوم بالله فعل، وأن فعل الله في الحقيقة هو وجود المخلوق، وإن خلقه للعالم هو نفس العالم، فينكرون قيام الأفعال الاختيارية بذات الله عز وجل. وقالوا نفس الشيء في قدرة العبد وفعله، وأن فعل العبد هو مفعوله، كما قالوا في أصلهم الثاني إن قدرة العبد لا يكون مقدورها إلا في محل وجودها. فهم يجعلون قدرة العبد على الفعل القائم به وممارسته له، كالخط بالقلم، هو نفس الخط المرقوم في الكتاب، فهم يوافقون في ذلك المعتزلة لكن يخالفونهم في النتيجة. فالمعتزلة يرتبون على ذلك إنكار القدر وخلق الله أفعال العباد، والأشاعرة يرتبون على ذلك إنكار فعل العبد حقيقة، ويقولون بالكسب الذي هو نوع من الجبر. قال ابن تيمية رحمه الله: لأن جمهور المعتزلة يقولون أيضا إن الخلق هو المخلوق، فإذا كان العبد فاعلا لفعله امتنع أن يكون مخلوقا لله، إذ المخلوق هو الخلق والمفعول هو الفعل عندهم، كما هو كذلك عند الأشعرية. انتهى من الصفدية. وقال رحمه الله مبينا الحق في أفعال العباد: وأما جمهور الخلق من أهل السنة وغيرهم فيقولون أن الخلق غير المخلوق، وفعل الله القائم به ليس هو مفعوله المنفصل عنه، ويقولون أفعال العباد مخلوقة لله ومفعولة له، لا أنها نفس خلقه ونفس فعله، وهي نفس فعل العبد، فهي فعل العبد حقيقة لا مجازا. انتهى من الصفدية. قلت حفظكم الله: قال ابن حجر رحمه الله: الأمة أجمعت على جواز لوم من وقع منه ذلك، بل على استحباب ذلك، كما أجمعوا على استحباب محمدة من واظب على الطاعة. انتهى من فتح الباري. الطائفة الثالثة: طائفة من ملاحدة المتصوفة المتفلسفة الاتحادية كالتلمساني، قالوا بالاتحاد العام المسمى وحدة الوجود، وابن عربي الطائي وصاحبه القونوي وابن سبعين وابن الفارض وأمثالهم، حيث زعموا أن القدر حجة للعبد على أفعاله كلها، الطاعات والمعاصي وما ينزل به من المصائب. واحتجوا بهذا الحديث زاعمين أنه جاز لآدم أن يحتج بالقدر على ما يسمى المعصية، لأنه شهد الحكم الكوني العام وجريان مراد الله الكوني في كل الأمور على الخليقة. مراد الأمر الكوني، لا شك أن كل ما يجري من طاعات ومعاصي ومصائب تكون بأمر الله، لكن الطاعات والمعاصي بأمر الله يعني بإذنه للمخلوق بفعل ذلك، أذن له بالفعل وهو أقدم على الفعل وقصده ومارسه، والمعاصي ليس له فيها أثر، تنزل عليه بدون قدرة منه وبدون أثر. إذن هم لا يكون له خلاص. يقول واحد منهم إذا صلى الحمد لله اختار اليوم للصلاة، وإذا وقع في الفاحي قال لي الحمد لله اختارنا اليوم نعوذ بالله للزنا، وإن وقعت مصيبة قال الحمد لله أصابنا الله بما شاء، ما عنده فرق كلها الحمد لله نعوذ بالله. هذه الأفكار وهذه العقول، والله يا أخي لسان إن شاء الله السلام، ولا نحن مساكين يعني في بلد بعيد وجهل وناس أذكى منا وأكثر منا بحث، ومع ذلك أكثر منا بحث ومع ذلك ظن. فضرب الله لهم مثل عجيب جدا، مثل الشراب. إنسان يحس بالعطش والعطش يقابله إحساسه بالحاجة إلى العلم والإيمان، ويركض يركض يركض خلف السراب يريد الماء، يعني ما في إشكال ولا في شك أنه يريد الماء، الذي يظن أنه، وهذا الذي يركض في الشبهات والمتشابهات يريد الحق، عنده ركض شديد وعنده أيضا يعني رغبة شديدة، ومع ذلك يظن أنه إيش خالف الطريق. قد يأتي شخص يقول يا ولدي وين رايح، وين تعال تعال تعال وين رايح، قال شوف الموي ما في ما هنا، هنا الما هنا، تعال امشي يا بدوي امشي بدوي، يوم اركب ما يلتفت. يأتيه من يقول تراك انت ضايف، كنت على خلاف الطريق يا بدو بدو. اكلم واحد من المبتلين بهالاشياء واعطيه كتاب الشيخ الغنيمان يقرا كلام السلف، سلف ما هو كلام الغنيمان، ها بدو بدو بدو. إذا قرأ كلام هؤلاء أعوذ بالله طائفة بن عربي هؤلاء المحققون، هو درس في كلية أصول الدين في أم القرى، يقول درسته، هو يقول هكذا درسته في كلية أصول الدين وأخذت درجة القرف الأولى، ذكي جدا جدا عبقري. أنا كنت أعرفه وأنا صغير وأحبه أكثر من والدي، لين لقيته ونبشته فإذا أنا أعوذ بالله الله السلام. عاش ولد في مكة واطلع ودرس أصول الدين وقرأ وعرف ما عليه أهل الإسلام واطلع على الأدلة، ويبقى على ما هو عليه. يا أخي أحمد الله جاءتك يعني على طبق من ذهب بسهولة تقدمك، وجدنا كتب شيخ الإسلام وكتب أئمة الدعوة وكتب السلف الصالح ونقرأ فيها، والله ينفع. ما عندنا صبرهم ولا جلدهم ولا بحثهم ولا ذكاءهم، لكنه ذكاء بدون ذكاء من غير ذكاء. صلى الله عليه. قلتم حفظكم الله واحتجوا بهذا الحديث زاعمين أنه جاز لآدم أن يحتج بالقدر على ما يسمى المعصية لأنه شهد الحكم الكوني العام وجريان مراد الله الكوني في كل الأمور على الخليقة وتفرد الرب سبحانه بربوبيته، وإنه لا تحرك ذرة إلا بمشيئته وعلمه، وأنه لا راد لقضائه وقدره، وأنه ما شاء كان وما لم يشأ لم يكن. وقالوا ومشاهدة العبد ذلك الحكم لا يدع له استقباح سيئة، لأنه مقهور مربوب مدبر لا حيلة له ولا قوة له. قالوا ومن شهد هذا المشهد سقط عنه اللوم. ومن شيوخ هؤلاء من كان يقول لو قتلت 70 نبيا ما كنت مخطئا، وهذا قول راسخ في دركات الضلال. والاحتجاج بالقدر على المعاصي للتنصل من تبعاتها ومسؤولياتها مخالف للنصوص الصريحة والإجماع القطعي عند أئمة الإسلام وعند عامة أهل العقول السليمة، لا يجوز الاحتجاج به في التعامل بين كيف نعرف أنه إجماع عند أهل العقول السليمة؟ يعني في كل البلاد من أمريكا إلى الصين إلى جنوب أفريقيا إلى أقاصي كلهم عندهم نظام يعاقب السارق والقاتل والمجرم، ولا كلهم يلومون الإنسان على فعله إلا هؤلاء المجانين. ثم يقول شيخ الإسلام سياتين وهم لا يبقون على أصلهم. لو جئت لشخص يقول هذا الكلام يعني كنت أقول الطلاب يضحكون شوي وهي عبرة. إذا وجدت أحد يقول هذا كيف ترد عليه؟ اضربه يا أخي أنا مجبور، أنا خلاص يا أخي أرضى بقدر الله، أرضى بقدر الله، قدر هيا أرضى ما يرضى. إذا ضربته وأخذت ماله أو اعتدت على أرضه ما يقبل، ومع ذلك يقول هذا الكلام الخبيث. هذا كلام تمجه العقول السليمة، وهم يقولون يستدلون بأصول وآيات يعني صحيحة، لكنهم كلام حق يراد به. صلى الله عليه. قال ابن القيم رحمه الله: فإن هذا المسلك لو صح لبطلت الديانات جملة، وكان القدر حجة لكل مشرك وكافر وظالم، ولم يبق للحدود معنى، ولا يلام جان على جنايته، ولا ظالم على ظلمه، ولا ينكر منكر أبدا. ولهذا قال شيخ الملحدين ابن سينا في إشارته: العارف لا ينكر منكرا لاستبصاره بسر الله تعالى في القدر. وهذا كلام منسلخ من الملل ومتابعة الرسل، وأعرف خلق الله به رسله وأنبياؤه، هم أعظم الناس إنكارا للمنكر، وإنما أرسلوا لإنكار المنكر، فالعارف أعظم الناس إنكارا للمنكر. وعلى هذا أجمعت الرسل من أولهم إلى خاتمهم، جاءوا بإنكار المنكر وجاءوا بالتوبة والحث على التوبة والاستغفار، ها؟ وإلا لا، يعني النبي صلى الله عليه وسلم كان يستغفر ويحث أمته على الاستغفار ويكثر من ذلك. نعم. صلى الله إليك. انتهى من شفاء العليل. وقد مس جمع من أهل العلم من مختلف المذاهب نعم، على كفر من يقول بتلك الضلالات، وكفر من يشك في كفرهم. شيخنا تلخبط. قال ابن المقري الشافعي: من شك في اليهود والنصارى وطائفة ابن عربي فهو كافر. طيب ايش رايكم نقف هنا؟ حقيقة انا ودي تأتون لكي نكمل البحث، لان الان بناخذ عاد قولين لأهل السنة او المنتسبين للسنة، كان القول المرجوح اكثر من يقول به من الشاعر، لكنه يعني قال به بعض أهل السنة الذين يعني كما قلت لكم يعني يأخذون الفوائد من كتب شرح صحيحين خاصة، وهو في الصحيحين فتجد كلامهم يعني حول هذا. صلى الله عليه وسلم. تفضل، كان لكم مناقشة أو سؤال أو فائدة؟ السنة انتبهوا، السنة في التصنيف العام يعني يقول شيعة وسنة، من كان يحترم الأحاديث ويستدل بها ولو في الفقه ويعظم أهلها ويعظم، هذا يعتبر من أهل السنة لأنه يستدل بالأحاديث بالسنة يعني. والشيعة وغيرهم لا يستدلون بها ولا يعترفون بها أصلا. هم يعظمون السنة كثيرا، يعظمون السنة لكنهم يردون يكفرون بهذا. وهم الشيعة أخذوا مقالة المعتزلة، لا في الأخير أبدا هم، لكن الفرق بين الشيعة والمعتزلة أن المعتزلة يعني مثلا أعطيك مثال، القبورية موجودة عند عباد القبور وعند الرافضة عبادة البشر وتأليهم، والفرق بينهم أن هؤلاء يعظمون الصحابة ويحترمونهم، هؤلاء أمهات المؤمنين، وهؤلاء يكفرون الصحابة ويطعنون في أمهات المؤمنين. هذا من الفروق. لذلك عندما قلت لشخص مهندس يوم كنت في التوعية الشهداء قلت أنت درست في لندن مهندس؟ قال نعم. يعني أنت درست الآن هل تصدق أن البشر يديرون الكون ويتصرفون في الكون؟ قال هذا إجماع بين المسلمين ولم يخالف في ذلك إلا الوهابية. حقيقة هذا قول يعني صادق، لأن الصوفية المحسوبين على السنة يقولون بهذا، يقولون أن الأولياء يتصرفون في الكون، وهم إذن ويعني يقصد الوهابية الذين هم أهل السنة والجماعة أتباع السلف الصالح، هذا فخر لهم، ينكرون هذا. شوف الآن كيف مشكلة كبيرة. المعتزلة الذي كفرهم من العلماء باعتبار حذاقهم وكبار يعني مشايخهم الذين أوغلوا في الفلسفة وردوا الأحاديث صراحة وقالوا صراحة أنها لا يؤخذ منه علم الاعتقاد، هذا كفر. وأيضا بعض الأشاعرة يقولون بهذا، والذين توقفوا في تكفير المعتزلة أو في تكفير الأشاعرة أرادوا أكثر طلابهم وعوامهم الذين لا يفهمون هذه المزالق الخطيرة ولا يقرون بها لو يعني سمعوها. وكثير من الزنادقة انتسبوا إلى الرافضة والقبورية والشاعرة والماتريدية لإفساد الدين وللتستر بس فقط. وهناك من ينتسب الآن إلى السلفية وهو يريد أن ينقض السلفية باسم السلفية، يرد على دعوة الشيخ محمد الوهاب باسم السلفية. وهؤلاء يسمون كرابيشية. كيف كرابيشية؟ قال أن محمد الكرابيشي كان على عهد الشافعي وكان ينضم إلى حلقة الشافعي ويظهر أنه من طلاب الشافعي ويرد على الإمام أحمد. شوف الكرابيشية موجودين من قديم. لذلك قال فارس الحربي رحمه الله أنا الرحيل إبراهيم بن عامر، قال هذا كرابيش. قلت الشيخ طبعا لا يوافقه الشيخ، من الشيخ علي فقيه هو عالم، قلت ما معنى كرابيش؟ قال هذا محمد الكرابيشي وعالمي بقصة. قلت إن شافعي يقول على الرحيلي أنه كرابيش. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. هذا فارح الحربي يقول عن الخير.